وإن الله لمع المحسنين. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم بالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدين وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ صَدَقَ اللَّهُ.